ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين.